إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله الدرس 23 من دروس شرح كتاب الغائب الحديث في شرح اختصار علوم الحديث، وهو في نوع جديد من أنواع العلم، أي علم الحديث، وهو الاعتبارات والمتابعات والشواهد. لم يعرف المؤلف ولا المعلق تعريفا منضبطا للاعتبار ولا للمتابعات ولا للشواهد، وإنما اكتفى بضرب المثال مغنيا أو مستغنيا بذلك عن التعريف، اكتفى بضرب المثال مستغنيا بذلك عن التعريف، لأن من وضح عنده المثل أو المثال سهل عليه التعريف. وحتى نجمع بين الخيرين نذكر التعريف لكل من هذه الاصطلاحات الثلاث، ثم نورد الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أما الاعتبارات فهي الطريقة أو الاعتبار، فبعضهم يجمع لفظ الاعتبار فيقول الاعتبارات، وإلا فإن العبارة المشهورة بين أهل العلم هي الاعتبار. الاعتبار هو صبر طرق الحديث ورواياته لمعرفة ما له من متابعات وشواهد. إذا الاعتبار هي الطريقة التي يقوم بها المحدث أو الناقد لمعرفة متابعات الحديث وشواهده. هذا هو معنى الاعتبار. أما المتابعة أو المتابعات مفردها متابعة، فهي مشاركة راو ما لراو آخر في إسناد حديث يرويه، وبالتالي متنه أو في متنه. وسنضرب على ذلك الآن أمثلة. مشاركة راو ما لراوي أو لراو آخر في حديث ما بإسناده نفسه أو بتمام إسناده. وأما الشواهد ومفردها الشاهد، فهو أن يروى الحديث بالمعنى بإسناد آخر، وبالتالي بطبيعة الحال يكون المتن مختلفا وآخر. أما إذا كان المتن واحدا واختلف الصحابي فهذا حينئذ يكون متابعة من الصحابي الثاني للصحابي الأول. وقد يقال عن هذا إنه شاهد، وقد يقال عن هذا الذي اختلف فيه الصحابي مع وجود المتن نفسه قد يقال فيه شاهد. وسيمر بنا من كلام الحافظ ابن حجر أن الأمر في ذلك واسع، يعني قد يسمى الشاهد متابعا أو المتابع شاهدا، لكن الأصل أن المتابع هو مشاركة راو لراو آخر في السند، وأما الشواهد أو الشاهد فهي رواية حديث ما بمعناه مما يدل على ذات المعنى في حديث آخر. إذا المتابع علاقته إسنادية أم متنية؟ إسنادية. والشاهد علاقته إسنادية أم متنية؟ متنية. الشاهد علاقته باللفظ أم بالمعنى؟ بالمعنى عموما وباللفظ في بعض الصور. وأما المتابع فعلاقته إسنادية صرفة. فعلاقته إسنادية صرفة. الطريقة التي نتوصل من خلالها لمعرفة المتابعات والشواهد تسمى الاعتبار. تسمى الاعتبار. والاعتبار معناه الصبر والاستقراء والتتبع. الصبر والاستقراء والتتبع. هنا كلمة لابن الصلاح ينقلها الشيخ الشاكر رحمه الله تعالى يقول، قال ابن الصلاح: هذه أمور، أي قولهم الاعتبارات والمتابعات والشواهد، هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. إذا لم يتفرد به راويه فيكون قد جاءه متابع. هل هو معروف أو لا؟ إذا كان معروفا برواية أخرى بذات المعنى يسمى أن له شاهدا. قال مثاله، إذا واحد مثاله أن يروي حماد بن سلمة. حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول المؤلف: فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. الآن إذا جاء راوي آخر شارك حماد بن سلمة، مثلا حماد بن زيد أيضا روى الحديث عن أيوب، تسمى هذه المتابعة. لماذا؟ لأن علاقتها إسنادية، وشارك هذا الراوي الآخر عن الشيخ السيرين. لأن كان راوي شارك أيوب أيضا، هذا بنفس الرواية عن السيرين، يسمى هذا الراوي ماذا؟ متابعا لأيوب، لأنه تابعه في الرواية عن شيخه وهو ابن سيرين. إذا جاء راوي ثالث وتابع ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة، فهذا يكون راوي آخر المشارك. كلما تسمعون كلمة متابع ضعوا بجانبها كلمة مشارك. إذا شارك أو تابع راوي آخر ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة يسمى متابعا. وكذلك وهنا التنويع في الاصطلاح، إذا جاء صحابي آخر فشارك أبا هريرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيسمى متابعا، ويجوز أن يسمى شاهدا. يجوز أن يسمى شاهدا. إذا المتابعة مشاركة راوي ما براوي إسناد معين بعين الإسناد، وهذا هو التصريح على الإسناد. قال: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، لان جاءنا حديث اخر تماما عن ابي هريرة عن ابن عباس او عن انس بن مالك او عن ابي الدرداء. وليس بنفس اللفظ ولكن بالمعنى. فهذا الذي يروى بالمعنى دالا على ذاك ماذا يسمى؟ شاهدا. يسمى ماذا؟ شاهدا. قال وان لم يروى بمعناه ايضا حديث اخر فهو فرد من الافراد. بمعنى بحثنا هل سارة حماد بن سلمة في الرواية عن ايوب احد؟ فلم نجد. هل سارة ايوب في الرواية عن ابن سيرين احد؟ لم نجد. وهكذا فلم نجد الا هذا الاسناد. هذا يسمى ماذا؟ فرد. وقد يسمى غريب. طبعا احاد تشمل الفرد وتشمل الغريب وتشمل المشهور وتشمل المستطير وهكذا. لكن الاساليب المتفرد بها تسمى عند اهل العلم بالافراد. بالافراد. وبعضهم يقول الغرائب. لذلك الامام الدارقطني كتاب الافراد والغرائب. كتاب الافراد والغرائب. ما معنى الافراد والغرائب؟ يعني الافراد والغرائب الاحاديث التي اغرب بها راويها فتفرد بها. فهما بمعنى واحد. هنا تعليق ايضا للشيخ احمد شاكر رحمه الله. يقول عند قوله فهو فرد من الافراد. يقول وهو الفرد المطلق. وينقسم عند ذلك. اي هذا اذا تبين لنا ان الحديث فرد. ينقسم الى مردود منكر والى مقبول غير مردود كما سبق. اقول وقد بينا نحن في دروس الربط ان الفرد قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. اذا كان مقبولا فذلك لثقة رواته. اذا كان مردودا فانما هذا يكون لاحد شيئين. ما هما؟ او الشذوذ الذي نعمل به المخالفة. احسن. اذا اما لمخالفة او لضعف رواه. نعم. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. ماذا يغتفر في الاصول؟ ما يعني هذا الكلام؟ لان عندنا حديث واحد مثل هذا الحديث. هذا الاسناد كلهم ثقات. جبال ائمة. محمد بن سلمة، ايوب بن سيرين. هذه احد هذه رجال الصحيحين. بينما لو جاءنا اسناد اخر فيه مثلا عبد الله بن ليعة او فيه مثلا احد سيئي الحفظ كمثل دراج ابن ابي السمح او غيرهم من المعروفين بالضعف. هذا لا نقبله. لا نقبله. لماذا؟ لانه راو ضعيف. لكن اذا وجد هذا الاسناد الذي فيه هذا الضعيف وضعفه قريب محتمل. يعني ليس متروكا او متهما او كذابا او وضاعا ولكن اما سيء الحفظ او يخطئ كثيرا او كثير الغلط او ما شابه ذلك. علق فيه انه ضعيف. لكن رأينا رواية اخرى. رأينا رواية اخرى. راويها ايضا ضعيف. لكن ضعفه قريب. يعني ليس شديدا. ضعفه يسير. سهل. فهذا حينئذ نقول ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف اي الخفيف الضعف ما لا يغتفر في الاصول. طالما هذا نروي بالشواهد فالامر يسير لانه في الحديث عندنا ثابت. او هذا الشاهد الضعيف مع المشهود له الذي هو ايضا فيه ضعف محتمل فان هذا وذاك يشد بعضهما بعضا. يشد بعضهما بعضا. ف أن نتابع الراوي الضعيف، راوي ضعيف مثله يدل على أن كل منهما حفظ روايته، حفظ روايته. وكذلك لو جاءنا حديثان كل منهما بإسناد يختلف عن الإسناد الآخر، وكل منهما بمتن تختلف ألفاظه عن المتن الآخر، لكن المعنى واحد، فهذا يسمى ماذا؟ هذا شيء استخرجات. طيب هل نقبل هذه الشهادة؟ ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب المحتمل أو القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. إذا طالما أن هذا في الشواهد وهو يشهد لمثله ضعفا أي بقلة ضعف فهذا يكون مقبولا فيقوي هذا ذاك، وهذا ما سماه أهل العلم وقد سبق أن ذكرناه في الدروس الأولى ماذا؟ الحسن لغيره، قل الحسن لغيره هو ما كان في أصله ضعيفا لكنه تقوى بعدة طرق أو شواهد أو متابعات. قال كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. قد يقول واحد يعني هل في الصحيحين حديث مثلا ضعيفة؟ نقول الأصل الحديث الصحيح مثلا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة بعد أن يروي الإمام مسلم هذا الحديث مصدرا له في باب أو الإمام البخاري هذا الحديث مصدرا له في صدر تبويبه أو في صدر كتابه يورد بعده رواية أخرى بالمعنى للرواية الأخرى لكنه لا يتثبت فيها من حيث نقد الرواة وتنقيدهم والتثبت في روايتهم كما يتثبت في ماذا؟ في الأصول. لذلك يغتفر في باب الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر في باب الأصول. لذلك نقرأ في تخريب التهذيب مثلا أو تهذيب التهذيب أو الكاشف لإمام الذهبي وهو كتاب أوصي طلاب العلم به فهو كتاب فيه مزايا تفوق مزايا كتاب التقريب الحافظ بن حجر على عظيم نفع هذا الكتاب الثاني أيضا أقول فمثل هذا الكتاب أيضا ترى في هذه الكتب ماذا يقول الإمام ابن حجر مثلا أو الذهبي روى له مسلم متابعاته روى له البخاري في الشواهد وهكذا. اذا المقصود انه لم يروي له معتمدا عليه في اصل الباب، اصل الباب ثابت بحديث ثابت رواته الجبال رواسخ، اما من بعده فمن دونهم فهم انزل منهم حفظا واقل منهم ثقه. قال ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، او يعني يقول الدارقطني عباره اخرى لا يصلح ان يعتبر به، والله اعلم. الراوي الذي قال يعتبر به او يصلح للاعتبار هذا يقول ماذا؟ يصلح للشواهد، يعني ضعفه يعني فيه ضعف لكن ضعفه محتمل، ضعفه مغتفر، ضعفه قريب، فبالتالي يستدل به في الشواهد او المتابعات، فحينئذ يقال يعتبر به. وبينا ما هو معنى الاعتبار صبر الطرق، فطالما اننا راينا راويا في الاصل يعتبر به، اذا لا مانع من ان نخوض مخاطط الاعتبار بحثا عن المتابعات والشواهد. لكن جاءنا حديث في اسناده متروك او كذاب، ما فائده ان نبحث عن الشواهد والمتابعات له؟ لا تفيده لانه شديد الضعف، الا في حاله واحده اذا وجدنا اثناء بحثنا طرقا صحيحا لهذا الحديث فهي تصح بنفسها دون هذا الحديث شديد الضعف، فهذا وجوده وعدمه سواء. او وجدنا اسنادين ضعيفين الضعف اليسير يقوي احدهما الاخر، فحينئذ تكون التقوية لهما، واما الاول فلا فائدة منه اصلا، وجوده وعدمه سواء. ثم قوله لا يصلح ان يعتبر به، قوله لا يصلح ان يعتبر به، ما هو معناه؟ معناه ان هذا الراوي شديد الضعف او مسروق او كذاب او يفه الحديث او ما شبه ذلك، فهذا لا يصلح للاعتبار. يعني لو جاءنا حديثا باسناد ضعيف فيه الضعف اليسير، ثم راينا اسنادا اخر له فيه راو قيل فيه لا يصلح للاعتبار او لا يعتبر به، هل يفيد هذا الاول شيئا؟ لا يفيده. لماذا؟ لانه راو لا يعتبر به. هذا ما ذكره المؤلف الامام الحافظ ابن كثير في هذا الباب، ولكن هناك كلام للشيخ العلامة احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب وفي حواشيه عليه. قال لم يوضح المؤلف هذا الباب ايضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا تجد اهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي، يبحثون عن رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين ليتعرفوا ما اذا كان قد انفرد به او لا. وهذا البحث، هذا الصبر، هذا التتبع، هذا الاستقراء يسمى عندهم الاعتبار. فاذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا او غريبا. الان لم نجد الا هذا الاسناد، حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة، هذا يسمى فردا، يسمى فردا او غريبا كما ذكرنا. قال مثال ذلك ان يروي حماد بن سلمة حديثا عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر او فينظر هل رواه ثقة اخر عن ايوب، فان رواه ثقة اخر عن ايوب فيكون هذا متابعة لحماد بن سلمة، تابع هذا الراوي حماد بن سلمة في روايته عن ايوب، فان ولد كان ذلك متابعة تامة. قد يسأل سائل متابعة تامة ما هو معناها؟ نقول لم تظهر قليلا. وان لم يوجد، اي ان لم يوجد متابع لحماد بن سلمة عن ايوب، ينظر هل رواه ثقة اخر عن ابن سيرين غير ايوب، فان وجد كان متابعة قاصرة. اذا كلمة تامة ما هو المقصود بها؟ احسن، المقصود بها من ابتداء السند، فاذا جاءت المتابعة من ابتداء السند تسمى متابعة تامة، فاذا نزلت تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة. فهذا اذا هو الفرق بين قوله متابعة تامة ومتابعة قاصرة. وان كان في الحقيقة كلمة متابعة قاصرة قليل استعمالها عند اهل الحديث، وبخاصة في تطبيقاتهم العملية في علم الحديث، هذه نقطة مهمة. وانما يستعملون كلمة متابعة تامة اكثر. من يقول لي لماذا يستعملون كلمة متابعة تامة؟ اكثر من ان يستعملوا كلمة متابعة قاصرة. لهذا وجهه ما هو؟ هذا هو معنى التمام. لكن انا اقول ان الاحاديث التي تكون فيها المتابعة التامة قليلة بخلاف الاحاديث التي تكون فيها المتابعة قاصرة فهي اكثر. لذلك هنا يقول تابعه متابعة تامة اي رواه بنفس الاسناد من اوله الى اخره. من اوله الى اخره. قال وان لم يوجد فينظر هل رواه ثقة اخر عن ابي هريرة غير ابن سيرين فان وجد كان متابعة خاصرة. وان لم يوجد فينظر هل رواه صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي هريرة فان وجد كان متابعة قاصرة ايضا. وان لم يوجد يعني لم نجد الحديث الا عن ابي هريرة لم يروه ابو هريرة او لم يروى عن ابي هريرة الا بهذا السند ولم يروى ذلك المتن الا عن ابي هريرة وحده هذا يسمى ماذا؟ فرقا او غريبا او فرقا غريبا. هنا نعلق تعليقا يسيرا على هذه الكلمة وان لم يوجد فينظر هل رواه صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي هريرة فان وجد كان متابعة خاصرة. ويجوز ان نقول شاهدا ويجوز ان نقول يوجد كان شاهدا. يمثل المؤلف على الحديث الفرد بقوله او بما يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبب حبيبك هونا ما الى اخر حديث وهو معروف. فانه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالاسناد السابق وقال غريب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريس اي من وجه يثبت والا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن مسبوق الحديث لا يسبق للمتابعات. اذا حديث احرق حبيبة هون الماء رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة ثم قال غريب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه. بحثنا فوجدنا ان ايوب تودع. لما نقول ايوب تودع تكون المتابعة ضمنية لمن؟ لحماد بن سلمة من باب اولى من قبله. لرأينا انه قد تودع ايوب فرواه من؟ هتنسير فرواه عن ايوب فرواه عن ايوب خطه ايوب الحسن بن دينار اكثر منه مباشرة الحسن ابن دينار عن ابن سيرين خط سهم خلاص سهم مباشر الى بقية الاسناد يعني بنفس الاسناد. نرى ان ايوب ان الحسن بن دينار قد تابع ايوب عن ابن سيرين على هريرة بالاسناد نفسه يعني ان الحسن بن دينار شارك ايوب في الرواية بنفسها. ما فائدة متابعة الحسن بن دينار وهو مربوط الحديث؟ لا فائدة. اين ايوب وهو استخدام السبت الامام العلم من الحسن بن دينار وهو مطروق الحديث؟ فهذه متابعة لا تشتي. لكن لو كان هذا ثقة ايهما اقوى ان يروي الحديث ايوب فقط عن ابن سيرين عن ابي هريرة ام ان يرويه الحسن بن دينار على فرض انه ثقة معه كلاهما عن ابن سيرين عن ابي هريرة؟ لا شك ان هذا اقوى لا شك ان هذا اقوى. هنا قد ينطبق السؤال في بعض الايام ايهما اقوى للحديث المتابعة التامة ام المتابعة القاصرة؟ ايوه أين طلاب الحديث؟ القاصرة أقوى. لماذا؟ لأن فيها مشاركة لأصل الإسناد. فالآن لما نأتي نرى متابعة قاصرة لابن سيرين عن ابي هريرة. هذه المتابعة تسمى قاصرة أم لا؟ طيب، لما نرى متابعة لابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابن عباس، هذه متابعة قاصرة أم تامة؟ لكن أيهما أقوى؟ أن يكون الحديث مرويا عن صحابيين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن يكون هناك متابعة تامة رواه حماد بن زيد عن أيوب عن سيرين عن ابي هريرة؟ أيهما الأقوى؟ المتابعة القاصرة أقوى. إذا ما هي جدوى تسميتنا لها بالمتابعة القاصرة؟ تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية للتفريق بين ما قد يتداخل في بعض الأذهان من الأفعال. إذا قوله لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، قول الترمذي بعد روايته ذاك الحديث على ضوء هذا المعنى او على ضوء الرواية الاخرى التي وجدناها من طريق الحسن بن دينار عن ابن سيرين عن ابي هريرة، والحسن بن دينار متروك، ماذا يكون قصد الترمذي ومراده بقوله لا نعرفه الا من هذا الوجه؟ اي لا نعرفه صحيحا او ثابتا الا من هذا الوجه. ولكن هنا نقطة لا بد من ذكرها، وهي من الكلمات المعروفة عند أهل العلم والتي كثيرا ما سمعناها من مشايخنا حفظهم الله، يقولون النفي ليس بعلم. حتى لو جاء هذا النفي في بعض الحالات، لا أقول في كل الحالات، من إمام كبير كالترمذي أو البزار أو الدارقطني أو الطبراني، فهؤلاء الأئمة الأربعة بالذات وبعض من سواهم كثيرا ما يقولون هذا حديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد، أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تبحث فإذا بتجد في كثير من الروايات تجد أسانيد أخرى لهذا الحديث. إذا لما نسمع كلمة لا نعرفه إلا من هذا الوجه يجب أن نتأنى وندقق ونوسع البحث ونعمق الدائرة في النظر حتى نرى هل هي كذلك أم لا. ومن خلال الدراسات أو الأساليب التطبيقية النظر في كثير من الأحاديث أو من كتب التخريج نرى أن هذا القول من كثير من العلماء لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو كفر النبي فلان، أو لم يروي عن فلان إلا فلان، نرى أنه قول منتقض في كثير من صوره، قول منتقض في كثير من صوره. قال وإذا وجدنا الحديث غريبا في هذه المتابعة، يعني لم يرويه أحد، لم يتابعه أحد عن أحد بهذا الإسناد، فقط يوجد عندنا هذا الإسناد، ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه، إذا انتهينا من النظر في الإسناد فنكون انتهينا من مرحلة البحث عن المتابعات، الآن مرحلة البحث عن الشواهد. ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول، كان الثاني شاهدا للأول. قال الحافظ ابن حجر قد يسمى الشاهد متابعة أيضا، والأمر سهل. أقول الأمر سهل لكن تفصيل الاصطلاحات وتدقيق المقال فيها أولى من أن تختلط على أذهان الطلبة هذه الاصطلاحات، فبالتالي تغيب عنهم قواعد التفريق والتمييز بينها. ثم قال مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد. هنا في النسخة التي بين أيدينا مكتوب ماذا؟ وللشاهد. هذا كلام ليس له معنى، من النصوص والشاهد. حديث سمع في متابعة تامة ومتابعة مطلقة وشاهد. ولا نقول وللشاهد او وللشاهد. قال ما رواه الشافعي. رحمك الله. ما رواه الشافعي الأمي عن مالك. لا أصف الأم أيوة تكمل الشافعي عن مالك. طبعا الأم أي في كتاب الأمة وأعظم ما خلف الشافعي لهذه الأمة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعية تفرد به عن مالك فعسوه في غرائبه. غرائب مالك. غرائب مالك. لانه من الذي تفرد? الشافعي. غرائب الشافعي. ان الشافعي تفرد برواية الحديث عن مالك. وبالتالي كان ذلك غريبا عنه او منه. لان اصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا الفرق بين اللفظين أن اللفظ الأول فيه ماذا؟ فأكملوا العدة 30. واللفظ الثاني الذي رواه أصحاب مالك عنه بالإسناد بلفظ فاقدروا له. هنا يقول لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي. القعنبي كذلك اخرجه البخاري عنه عن مالك. اذا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره بنفس لفظ من الشافعي الذي رواه عن مالك. اذا تابع عبد الله بن مسلمة الشافعية برواية الحديث بذلك اللفظ عن مالك بنفس الإسناد. هذا يسمى ماذا؟ متابعة تامة. لماذا؟ لأنه من مبتدع الإسناد. ننظر. يقول وهذا متابعة تامة. يقول ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد. من أول الإسناد. عاصم ابن محمد عن ابي خلي كل راوي تحت الراوي الذي فوقه عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر الآن. إذن من طريق عاصم ابن محمد وهو ابن زيد عن ابيه عن جده ابن عمر بلفظ فان غم عليكم فكملوا 30. الان من الذي تابع او اين المتابعة الان? المتابعة في التابعي. ذات المتابعة في اول الاسناد. وهذا المتابعة في اخره. من تابع من؟ نرى ان جده عليه الوزن قد تابع الذين في رواية عن ابن عمر. فهذا تتابع هذا خلاف عن ابن عمر. فهذا تسمى ايضا متابعة لكنها خاصرة لانها جاءت في اخر الجد. بينما المتابعة الاولى جاءت في اول الاسلام فتلك تابع هذه خاصرة. ثم قال ووجدنا له شاهدا رواه النسائي. الان انتهى بحث الايه الاسانيد. الان بدا بحث المتون وهو المتعلق بالشواهد او الشواهد وهو المتعلق بالمتون. ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من روايه محمد بن حنين وهذا كلمة ابن حنين ها هنا محرفة والصواب انها ابن جبير وهذا التحريف ليس في نسخة الشيخ احمد شاكر ولكنه في الاصول القديمة من بعض سنن النسائي ووجدنا له شاهدا من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا لأنه قد اختلف صحابيه ماذا يسمى شاهدا وقد يسمى متابعا لأنه قد رواه ابن عباس متابعا ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالمثل نفسه. قال ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة فهذا شاهد ثاني او ان شئت قلت متابع اخر لرواية ابن عمر بالمتن نفسه. قال ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فان اغمي عليكم او غمي عليكم فان غمي عليكم الرواية فان غمي فأكملوا عدة شعبان 30. قال وذلك شاهد بالمعنى إذا اللفظ المروي بالمعنى يسمى شاهدا. قال وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد. ابن الصلاح في علوم الحديث والنووي في كتابه التقريب الذي اختصر به الارشاد وكلاهما مختصران من علوم ابن الصلاح جعل باب الاعتبار والمتابعات والشواهد. فبادي الرأي من سمع الاعتبار والمتابعات والشواهد يظن ان الاعتبار عملية تختلف عن عملية المتابعات وبالتالي تختلف عن عملية الشواهد، بينما في الحقيقة أن الاعتبار هي نفسها طريقة البحث عن المتابعات والشواهد. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، أي أنه قسم مثلهما وأنها أي هذه الصور انواع ثلاثة، واحد منها يسمى اعتبارا والثاني منها يسمى متابعة والثالث منها يسمى ماذا شاهدا. قال وقد تبين لك مما سبق ان الاعتبار ليس نوعا بعينه وانما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعة والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. هذا اخواني اخر بحث المتابعات والشواهد والمتعلق بهذا الدرس. وهنا مثال في حديث اورده شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلومه في كتابه في سلسلة الاحاديث الصحيحة وهو الحديث 69 بعد 500 والألف، رواه البياقي في الدلائل. من طريق محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد. نعم قال حدثنا هشيم، فقد خفت من اجل الصفر. حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو قال اخبرنا ثيابه، صحابي اسمه ثيابه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين انا ابن العوائل. والعواتق هم امهات للنبي صلى الله عليه وسلم، من اجداد العرب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او كانت العرب بعامه تفتخر بهن. هذا الحديث تابع او اخرج الطبراني في المعجم الكبير، اخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر ابن عوف الواسطي قال حدثنا هشيم، قال حدثنا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد إلى آخر الإسناد، يعني عن عمرو، طبعا هنا كاتب أخ عمر هو عمرو، عن عمرو قال أخبرنا ثياب، عن عمرو حفظه، نعم إلى آخر الإسناد يعني به. الآن هنا نرى أن عمرو أيضا، عمر، أن عمر بن عوف تابع محمد بن الصباح برواية الإسناد، لكن هنا تأملوا دقة المتابعات وأنها تفيد جدا، أن هشيم بن بشير مدلس. الآن لو نظرنا إلى رواية محمد بن الصباح فقط لحكمنا على هذا الإسناد بالضبط، لأن هشيم بن بشير مدلس وقد عنعنه. ألم نتحدث أن المدلس أو الراوي المدلس إذا روى خبرا لا يقبل منه إلا إذا صرح، أما إذا عنعن لا يقبل. طيب لا، الإسناد الأول هشيم بن بشير مدلس، عنعن أم صرح بالتحديث؟ عنعن، قال عن يحيى بن سعيد. بينما الإسناد الثاني الذي جاء فيه متابعة عمر ابن عوف الواسطي لمحمد بن الصباح بالإسناد ذاته من طريق هشيم عن يحيى عن عمرو عن ثيابة، ماذا أفادنا زائدة الفائدة؟ تصريح هشيم بالتحديد. إذا لو لم تفدنا المتابعة شيئا التامة فيكفينا أنها أرسلتنا إلى كشف أو دفع علة موجودة في الحديث أو في ذلك التناول، وهي علة عن عنة مدلس. نعم. ما فهم؟ نعم. ثم يقول وله شاهد يروي ابن عساكر من طريق جابر رضي الله عنه خذها وأنا ابن العواتق، اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، والطريق من حيث الإسناد كله تغير، ليس فيه لا ثيابة ولا عمر ولا يحيى ولا هشيم ولا من قبل ولا من بعد، وإنما هو من طريق إسحاق بن زيد عن محمد بن مبارك عن يحيى بن حمزة عن العلاء بن حارث عن المقتول عن جابر. فهذا إذا يسمى ماذا؟ شاهدا، لأن أولا الإسناد مختلف، وثانيا المثل بالمعنى وليس باللفظ. فهذا أيضا حديث اجتمع في بحثه والنظر في سنده ماذا؟ المتابعة وكذلك الشاهد. هذا آخر ما أردت بيانه في هذا الدرس. لعل في هذا التمثيل التطبيقي ما يفيد إخواننا طلاب العلم ويقرب إليهم وإلى أذهانهم هذه المسألة التي قد تكون أو قد يكون البحث فيها نظريا مما يغمض على الأذهان فقه ويعثر على الأفهام إعابه. والله تعالى ولي المؤمنين وولي المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ما عندهم سؤال؟ نعم. لا تقويها، لأن شرط الرواية التي تقوي أو تقوى أن تكون خفيفة الضعف، وشدة الضعف وخفته إنما تعرف بالسرك أو الكذب أو الوضع، هذا يكون شديد الضعف. أما ما كان يسيرا كحفظ أو تدريس أو جهالة أو غلط هذا يكون خفيف الضعف. نعم والله تعالى. هذا بحث آخر يسمى بحث المخالفة بعكس المتابعة تماما، لأنه هنا خالفه في أصل الرواية فننظر من هو أقوى، ثم لا نسلم دائما بأنها مخالفة، لأنه قد يكون ابن سيرين مثلا واسع الرواية قد يكون له في الحديث شيخان فلا نسميها مخالفة أيضا. لذلك كثير من الأحكام النظرية، وهذا أنا ذكرته وكررته في هذا المجلس مرارا، كثير من الأحكام النظرية التي نقرأها في هذه الكتب يجب ألا نتعامل معها على أنها رياضيات، وإنما نتعامل معها على أنها قواعد تتضح في الذهن وتتبلور في العقل وتستقيم في التصور بمداومة النظر في كتب أهل العلم وطرائق تطبيقهم. فلقد رأينا أناسا يكتبون تبعه فلان فإذا بها مخالفة، عكس الأمر تماما، المتابعة جعلها مخالفة والمخالفة جعلها متابعة. لماذا؟ لأنهم ظنوا كل مشاركة لراو عن راو قبله أو غيره تسمى ماذا في أذهانهم؟ متابعة، مع أنه قد يكون تابعه في أصل الإسناد لكنه خالفه في آخر الإسناد أو في النقل، فهم لا يتنبهون لحقيقة رواية هذا الراوي الذي شارك في ذلك الراوي فيسمونها متابعة، وإنما هي في الحقيقة مخالفة. والله تعالى أعلم. نعم. لا ما مثل الجود الجود لا ينزل أو لا يوجب الغسل إلا مسح الختان ولو لم يكن ذلك فيه إنزال أو إيلاج أو ما شابه ذلك. هذا أولا. وأمر ثاني أن هذا الشيء ألا وهو يعني لو لم يكن مثلا بقرب زوجته وكان أنزل احتلام أو غيره هذا أيضا يكون موجبا للغسل، فأما لمس الزوجة فلا يوجب الغسل فيها إلا نفس الختان الختان أو الإنزال أو العلاج. الله تعالى. نعم. قول الإخوة الذين تركونا تحت المصطلح تكليل لفائدته لذلك وقد انتهينا من دراسة مسألة المتابعات والشواهد والبحث فيهما. أقول قد قسم العلماء بحث المتابعات إلى متابعات تامة ومتابعات قاصرة، بينما لم يشيروا إلى هذا التقسيم في مسألة الشواهد، فكانوا يقولون هذا حديث يشهد لذاك أو لا يشهد له. إلا أنني رأيت في تخريجات شيخنا حفظه الله ما لعله قد تفرد به عن سائر العلماء، وذلك لما عنده أو لما حباه الله تبارك وتعالى من مكنة في هذا العلم ومن ضربة في التفنن فيه. رأيته فرق في الشواهد فقال هذا شاهد تام وهذا شاهد قاصر، فجعل الشهادة كالمتابعة، متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وقال شهادة تامة وشهادة قاصرة. فالشهادة التامة هي ما يكون الشاهد يدل بمعناه ودلالته على المشهود له بعموم معناه، وأما الشهادة القاصرة فهي ما كان الشاهد يدل على جزء من أجزاء معنى المشهود له ولا يدل عليه كله. أما الشهادة التامة فالأمثلة عليها كثيرة، ما ذكرناه في الدرس أمثلة للشواهد تنطبق عليه. وأما الشهادة القاصرة فأذكر على ذلك مثلا، وهو حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ومعه أيضا حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. فهذان حديثان ضعيفان. شيخنا حسن الحديث الثاني بالحديث الأول، أي جعل اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، جعله شاهدا لحديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، مع أن حديث إن مع أنه لم يفعل الشيء نفسه بالعكس، بمعنى أنه لم يجعل حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل شاهدا لحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لماذا؟ لأن حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل لا يدل على عموم معنى حديث اتقوا فراسة المؤمن، بينما كلمة فراسة وحدها في حديث اتقوا فراسة المؤمن تدل بخصوصها على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، فالتوسم هو الفراسة، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم أي إنهم